ما دام بالغوا وقالوا حسبنا يبقى الرد يجي ايه؟ يجي الرد بيعقلون ولا يعلمون؟ يبقى لازم يجي الرد بيعلمون. اذا لو تتبعت القران لوجدت يشعرون في مقام لا يحتمل يعلمون، واذا وجدت يعلمون فهي في مقام لا يحتمل يعقلون. فكل كلمه من كلمات القران عاشقه لموضوعها، وكل موضع في القران جاذب لكلمته. يبقى مش ممكن. ليه؟ لان المتكلم من؟ المتكلم الله. ولذلك يضع الكلمه في الوضع الذي لا يمكن ان تؤديه كلمه اخرى، واللقطات التي توحي بها الكلمه يستنبطها العقلاء المتدبرون. ولذلك ربنا يحسنا يقول ايه؟ افلا يتدبرون القران؟ يتدبرون معنى يتدبرون ايه؟ يعني لا تنظر الى واجهه القران، ولكن انظر الى المعطيات الخلفيه للقران. القران له واجهه للجميع، ولكن له معطيات خلفيه يعرفها المتدبرون. ولذلك سيدنا ابن مسعود يقول ايه؟ سوروا القران. سوروا القران يعني ايه؟ يعني اهيجوه علشان تطلعوا منه الكنوز، فرفروه كده علشان الكنوز ايه؟ تطلع. فكان في اشياء كثيره احنا بسبب اليهود حين يقول لهم الحق سبحانه وتعالى اتبعوا ما انزل الله، قالوا ما مش هنتبع الا ما انزل عليه، ولو كان اللي جاي مصدق لما ايه؟ احنا امنا بما انزل عليه. شوف طيب يا سيدي، ما دام امنتم بما انزل عليكم قولوا لنا بالله، جاوبوا لنا على السؤال ده، فلما تقتلون انبياء الله؟ اكان مما انزل الله عليكم ان تقتلوا انبياء وقد بعثهم لكم مبشرين ومنذرين؟ هم قتلوا الانبياء وبيقولوا احنا هنؤمن بما انزل عليه، طب ما انزل عليكم افيه ان تقتلوا الانبياء؟ شوف الافعال، انما دقه الاداء بقى جاي هنا ازاي. فلما تقتلون انبياء الله؟ لو انه سكت على هذه ربما ظن ظن، او ربما ظنوا هم، او ربما ظن رسول الله، او ربما ظن المؤمنون مع رسول الله ان سيما هؤلاء ان يقتلوا الانبياء، فهم يشركون ان يفعلوا ذلك برسول الله كما فعلوا بانبيائهم. تبقى المسألة زلزلة في ان الرسول من الممكن هم قتلوا الانبياء ولا ما قتلوش. اذا يمكن يجي في بالهم كده انهم برضو النبي ده يقتل، وقد حاول ولا ما حاولوش؟ حاول. طب والمؤمنين لما يسمعوا كده فلما تقتلون انبياء الله من قبل الا يخافون على نبيهم ان يفكر هؤلاء في قتله؟ الا يفكر رسول الله في ان يفكروا في قتله؟ لكن انظروا بقى الى الايه الحاسمه، الى الكلمه مش الايه، كلمه حاسمه. قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل؟ كان المساله دي انتهينا منها خالص، يعني اقطعوا الامل في ان تفكروا في قتل محمد، ما عادش الحكايه ده زي ما احنا نقول ايه ده الكلام ده كان زمان. شوف كلمه اللي ادانا هذا كله ايه؟ فلم تقتلون انبياء الله من قبل؟ كلمه من قبل هنا حسمت الموقف بالنسبه لمين؟ بالنسبه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وبالنسبه للمؤمنين، وبالنسبه لامالهم في ان يقتلوا رسول الله كما فعلوا بالانبياء إيه؟ السابقين، ولهم سابقه في ذلك. فتحسمها كلمه من ايه؟ من قبل. فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين؟ اذا فكلمات القران كلمات موحيه، كلمات معبره. هنا يشعرون، وستاتي في ايات اخرى يقول لا يعلمون، وايه ثانيه هيقول فئه ثانيه يشعرون. اذا المساله مش يشعرون يشعرون يشعرون ولا يعلمون يعلمون يعلمون، ابدا. في قلوبهم مرض. السبب في هذا ايه؟ قال في قلوبهم مرض، والمرض خروج اجهزه الجسم عن حد الاعتدال. كل جهاز في الجسم له حد اعتدال، ساعه يخرج عن حد اعتداله تشعر به. انت لا تشعر بعينك ابدا الا اذا خرجت عن حد الاعتدال تبدا تؤلمك، تفتكر ان لك عين. ما تفتكرش ان لك عين ما دامت في حد الاعتدال وتؤدي مهمتك.

لأنه لو أمر بالقتال في أول الأمر لدخلت المعركة في كل بيت من بيوتات قريش. وأيضا حين نشهد أن واحد زي خالد بن الوليد أسلم وجاءت على يده الفتوحات، واحد زي عمرو بن العاص أسلم، الله، يبقى دول لو أنهم في معارك الإسلام قتلوا أول الأمر كنا نفرح أنهم قتلوا، إذن فعدم قتلهم كان إحياء للمسلمين، عدم القتل بتاعهم كان إيه؟ كان إحياء. ولذلك صدق رسول الله لعل الله يخرجه من أصلهم. إذن فكل ما جاء به الإسلام في متن حياته صلى الله عليه وسلم كان ولا بد أن يجيء. قولهم أنؤمن كما آمن السفهاء، يبقى إذن هؤلاء بشهادتهم هذه يحكمون أنه كان ولا بد أن يجيء الإسلام. ليه؟ قال لك لأن ما دام عندهم في طبقات الناس طبقة سفهاء وطبقة عليا، أهو هو ده الداعي إلى أن يجيء الإسلام. يا ريتهم ما قالوه، يا ريتهم. إذن قولهم لها يؤكد ضرورة أن يجيء الإيه؟ ما دام عاملين الإسلام إيه؟ طبقات. تقول لهم لا، أو الإسلام عايز الناس كلهم إيه؟ سواء، وما دام كل إنسان يؤدي حركة في الحياة فهو مساو للإنسان، والمعيار الذي يزن الله به الأشياء هو معيار التقوى والالتزام بمنهج الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على سواء، كلهم سواء. يبقى إذن قولهم أنؤمن كما آمن السفهاء، من قولهم هذا نأخذ ضرورة مجيء الإسلام، ونأخذ ضرورة معاداة الإسلام لهم، لأنهم ما داموا بهذا الأمر ويرون أن في الناس طبقة فيها وطبقة عالية، نقول لهم أنتم يجب أن يعدل مزاجكم الإنساني، يجب أن يعدل مزاجكم الإنساني تعديل، لأنكم جميعا سواء. ليه سواء؟ لأن احنا قلنا ما دام لا صفة لأحد بذاتيته فنحن سواء. معنى لا صفة لأحد بذاتيته، حينما شرحنا الذاتية قلنا إن الإنسان ما دام مش أموره بذاته يبقى متغير، وما دام متغير يبقى لا يصح أن يقيس قمته بحضيض غيره. ليه؟ لأنه ما دام متغير يبقى القمة دي من الممكن أن تكون حضيضا. يبقى من مصلحته هو ما دامت قميته ليست ذاتية فيه إن الناس يكونوا سواء. ليه؟ حتى إذا ما تغير من قميته إلى حضيضية يبقى اللي حيطلع في القمة ده وقد كان في الحديث يبقى لا ينظر إليه. يبقى إذا هو بيحمي نفسه ولا ما بيعمل؟ بيحمي الأغيار المتغيرة في نفسه. وأنا قلت مرة أن الإنسان ما دامت مقوماته في ذاته غير ذاتية حين يصل إلى قمة شيء أو إلى كماله يجب أن يفطن إلى أنه سيتغير. ليه؟ حين ننظر إلى الذين سيطروا ملوكا ورؤساء وقادة ودانت لهم الدنيا وكانت لهم جيوش وكانت لهم أساطيل وكانت لهم وبلغوا بالله، كلما يصول أمرهم في الملك وفي التأثير لمناصبه يزدادون قوة أم يزدادون ضعفا؟ كان الأصول أنهم يزدادوا قوة، لما توصل للقوة كده ويفهموا منها إيه انتهت، نبتدي نلاقي الحق سبحانه وتعالى لفتهم إلى ذاته لفتة سريعة وقال لهم إنكم بأوضاعكم أنا الذي وضعت المهابة لكم إلى أن تظلوا في هذا، فإذا خلعت المهابة منكم ممن حولكم دافوا عليكم وأسقطوا. ولذلك نلتفت تلاقي شويش في بلد من البلاد أما على رئيس الدولة وخذ منه الإيه؟ شويش. ليه؟ الشويش ده كان بينزل الاول لرئيس الدولة على انه ايه؟ ربنا هو اللي وضع فيه الايه؟ المهابة والخوف وكونوا امين عليه، فلا بساطة واحدة ويخلص منه، ما هو يتحرك يعملوا كده وتنتهي المسألة. من الذي وجهه الى القمة؟ ولذلك انا قلت لو لم يوجد هذا في كون الله كيف كنا نفسر قول الله تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء؟ كلمة تنزع دي مسألة بتاعت ربنا. يقوم يجرأ عليه الايه اقرب الناس له. ولذلك كل الانقلابات بتيجي من مين؟ من الاقربين والمحيطين. يروح ربنا خلع المهابة وخلع نعمة الوفاء وخلع الولاء وخلع ده كله فتقوم الايه. ليه؟ لان وجوده في وضعه ليس ذاتيا. بلك لو وضعه ذاتي ما كانش حد يقدر انه يدحدحه عنه. انما ما دام وضعه ذاتي يوم يقول له اتغير، وما دام انت حادث تبقى متغير. ولذلك الشاعر يقول ايه؟ اذا تم شيء بدا نقصه ترقب زوالا اذا قيل تم. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا الى لقاءات اخرى نجلي فيها خواطرنا نحو كلام الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.